الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قتال أهل البغي، أي الجور والظلم والعدول عن الحق. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة جمع مانع كفسقة وكفرة أو امتناع يمنعهم على الإمام بتأويل سائغ ولو لم يكن فيهم مطاع فهم بغاة ظلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن شريعة الإسلام شريعة كاملة شاملة لكل ما يحتاجه البشر في حالهم ومعادهم، فنظمت أمور الإنسان في عبادته ومعاملاته وحقوقه وواجباته، ووفرت وسائل الأمن والطمأنينة بما أوجدته وأوجبت من حق القصاص بالجناية على النفس والأطراف، ومن شرعية الحدود كحد الزنا والشرب والسرقة وقطاع الطريق ونحو ذلك، لأجل أن يعيش الإنسان المؤمن آمنا مطمئنا على نفسه ودينه وماله وعرضه. لأن الإنسان إذا كان خائفا لا يجد لذة للعيش، ولهذا امتن الله تعالى على أهل الإيمان عندما أمنهم من الخوف بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن من الخوف شأنه في الإسلام عظيم، ولهذا وضع الإسلام أحكاما تحفظ للناس أمنهم في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم لكي ينعموا بالحياة ويطمئنوا من أطماع الطامعين ومحاولة العتاة والبغاة والمعتدين. وقد تكلمنا على هذه المسائل في أحكام الجنايات وفي أحكام الحدود، وانتهى بنا الكلام إلى قتال أهل البغي، وهو الذي عقد المؤلف رحمه الله له بابا بقوله: باب قتال أهل البغي. البغي هو الجور والظلم والعدول عن الحق، هذا هو معنى البغي. فأهله أهل البغي هم أهل الجور وأهل الظلم وأهل العدول عن الحق. وقد عرفهم المؤلف رحمه الله بقوله: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، يعني قوم كثيرون ولهم قوة ومكانة ولهم استعداد وعتاد، خرجوا على الإمام القائم بأمر المسلمين المتولي على المسلمين، قاموا عليه وخرجوا بتأويل سائغ، بمعنى أنهم باينوه وطلبوا خلعه أو خالفوه بحجة يدعون أنها مسوغا لهم للخروج عليه، سواء كانت حقا أو باطلا، سواء كانت حقا في الحقيقة أو عندهم هم ينظرون إليها أنها حق، وإن كانت في حكم الله تعتبر باطلا، فهؤلاء هم البغاة، وهم الذين عقد لهم المؤلف رحمه الله هذا الباب. قال: فهم بغاة ظلمة. قال: ولو لم يكن فيهم مطاع، فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، فهؤلاء لا يسمون بغاة، لأنه السيطرة عليهم سهلة، أو لم يخرجوا بتأويل، بمعنى أنه لا شبهة لهم، وإنما خرجوا يريدون الخروج من دون حجة يحتجون بها، فهؤلاء لا يسمون بغاة، وإنما يسمون قطاع طريق، أو خرجوا بتأويل غير سائغ، فهؤلاء أيضا يسمون قطاع طريق وفسقة، ولا يسمون بغاة. قتال أهل البغي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتلوا التي تبغي، أي التي تخرج عن اجتماع المسلمين وجماعتهم. فالله تعالى أوجب قتال هؤلاء البغاة الذين لا يتفقون مع أهل الإسلام وجماعتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وهذا في صحيح مسلم. وفي لفظ أنه قال: من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على قتال أهل البغي، وقد قاتلوهم كما فعل علي رضي الله تعالى عنه بالخوارج عندما قاتلهم وقتلهم. قال رحمه الله: هذه المسائل ليبين أن أمر المسلمين يجب أن يسعى كل مسلم على أن يكون في حال استقرار واطمئنان، وأن لا يكون فيه زعزعة واضطراب، لأن الفتن تذهب الأمم وتهلك الحرث والنسل وتنشر الفساد. ونصب الإمام فرض كفاية. قال: ونصب الإمام فرض كفاية، بمعنى أنه لا بد أن يكون للناس إمام يحكم بينهم ويتولى شؤونهم ويمثلهم ويدافع عنهم ويجمع كلمتهم، فإذا ترك الناس هذا أثموا جميعا، وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين الإثم. ويجبر من تعين لذلك، وشرطه أن يكون حرا ذكرا، عدلا قرشيا عالما كافيا ابتداء ودواما. قال: ويجبر من تعين لذلك، يعني أنه يجبر إذا رشح إنسان صالح للولاية وأبى أن يتولاها أنه يجبر عليها، إذا كان لذلك أهلا وتوفرت فيه شروط الولاية، فإن تخلى عنها أثم لأنه عرض الناس للفتنة والهرج، فمن تعين لذلك لزمه. وشرطه أي شرط الوالي أن يكون حرا، فلا يصلح العبد لأنه مولا عليه ومال، فلا يصلح أن يكون وليا. ومن شرطها أن يكون ذكرا، فالمرأة لا تصلح للولاية لأنها مولا عليها، فلا تصلح أن تكون وليا على غيرها. وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأنهن قاصرات عقل ودين، فلا تصلح أن تكون وليا. ولا بد في الولي أن يكون عدلا، والعدالة فيه لا بد أن تكون ظاهرة، لأن الفاسق لا يؤتمن على الأمة، ويخشى منه أن يكون وسيلة للفساد والإفساد. وقال وأن يكون قرشيا، كما جاء في هذا الأمر أن العرب لا تدين إلا لهذا الحي، وهذا قول المهاجرين للأنصار. فاستنتج أهل العلم هذا الشرط، والذي عليه الناس قديما وحديثا أن الولايات تكون من خير القوم ومن أصلح الموجودين فيهم، فإذا تولاه من يصلح للولاية فإنه يتعين عليه ذلك، بغض النظر عن أن يكون قرشيا أو غيره. قال أن يكون عالما، يعني أنه من المتصفين بالعلم لأجل أن يعلم ما يعرض له وما يختلف الناس فيه، لا أن يكون جاهلا لا يعرف الأحكام ولا الحلال والحرام. قال كافيا، أي أن فيه السداد في الرأي والرجاحة في العقل والقدرة على التصرف في الأزمات عند تعيينه وبعده، ولهذا قال ابتداء ودواما. فلو أنه عجز في فترة من الفترات عن القيام بعمله فإنه حينئذ يختار من يقوم مقامه. ويجب عليه أي على الإمام أن يراسلهم أي البغاة، فيسألهم عما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، لقول الله تعالى فأصلحوا بينهما، فالإصلاح إنما يكون بذلك. قال ويجب عليه أن يراسلهم فيسألهم عما ينقمون منه، يعني أن الإمام إذا علم بالبغاة وجب عليه أن يراسلهم، ما هي المشكلة التي دعتكم للخروج، وما هو سبب نقمتكم، فإن ذكروا مظلمة صحيحة وجب عليها أن يزيلها وتنتهي المشكلة، وإن ادعوا شبهة من الشبهات فإن عليه أن يكشفها ويبين هل كلامهم صحيح فيما ذكروه أم أن كلامهم غلط وأن الصحيح ما هو عليه. فلا بد من كشف هذه الأمور وإيضاحها للناس ليتبين أن هؤلاء إما على حق فيما خرجوا به فيزيلوا ما طلبوا، وإما أن يكون باطلا فإنهم يقمعون ويردعون ويؤدبون، لقوله جل وعلا فأصلحوا بينهما. فالإصلاح إنما يكون بإيضاح سبب الإشكال، فإن تبين أنهم خرجوا بتأويل صحيح فإنه يزال ما خرجوا من أجله لدعواهم في هذا الأمر وعلى هذا، فيزال هذا الخطأ الموجود. وإن كانت دعواهم باطلة يبين للناس بطلانهم ويستدعى الناس لردعهم وقتالهم. فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله، وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه. قال فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله، إذا تبين أن ما دعوا به من الأمور التي لا تحل فإنه يجب عليه أن يزيله، وإن كان ما خرجوا من أجله هو من الأمور الحلال ولكنه التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين لهم الأمر بدليله الشرعي وبين لهم خطأهم فيما ذهبوا إليه وأظهر لهم وجه الصواب فيما هو عليه من أمر مباح. فإن فاءوا أي رجعوا عن البغي وطلبوا القتال تركهم، وإلا يرجعوا قاتلهم وجوبا وعلى رعيته معونته. قال فإن فاءوا أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم، يعني إن رجع هؤلاء عما هم عليه من خروج فتراجعوا عن خروجهم فتعتبر المسألة انتهت فيتركهم، وإن استمروا في خروجهم وعنادهم وبغيهم فإن عليه أن يقاتلهم ما داموا على الخطأ، وأن ما أرادوه يعتبر أمرا باطلا فيمنعون مما خرجوا من أجله وعلى رعيته معونته، يعني أنه يجب على الرعية أن يساعد الإمام في قتال هؤلاء الخارجين البغاة، ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم كمن جنيق ونار إلا لضرورة وقتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم. قال ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم، يعني أنه يحرم أن يقاتل هؤلاء البغاة بشيء يعمهم جميعا، وإنما يقتلون بما جرت العادة قتالهم به بالسيوف والسهام والبنادق وما شابهها، أما الحرق بالنار أو استعمال المنجنيق ونحوه فهذا لا يلجأ إليه إلا للضرورة التي قد يحتاج إليها، كما لو تترس بعضهم ببعض، كما لو جعلوا الصبيان والنساء متاريس لهم، أو جعلوا كبار السن والمكفوفين أمامهم وصاروا خلفهم يرمونهم، فإنه لا بأس أن يقتل الجميع، لأن شر هؤلاء لا يندفع إلا بقتل الجميع، فهذا من الضرورة. قال ويحرم قتل ذريتهم، فلا يجوز قتل الذرار وكذلك قتل المدبر منهم والفار والجريح، فهؤلاء لا يجوز قتلهم، وكذلك من ترك القتال منهم فإنه لا يجوز قتله، ولا قود بقتلهم، بل الدية ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب. قال ولا قود بقتل هؤلاء بل الدية، يعني لو أن إنسانا قتل المدبر أو الذرية أو الجريحة فإنه لا قصاص عليه وإنما عليه الدية. ثم قال ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب، يعني أن من أسر من البغاة فإنه يحبس ولا يسترق لأنهم مسلمون ويحبسون حتى تنتهي الفتنة، يعني بقوله حتى لا شوكة ولا حرب يعني حتى تطفأ الفتنة والثائرة التي ثاروا من أجلها، فإذا انتهت الشوكة والقوة لهم يخرجون، وانتهت المعركة والحرب بينهم وبين الوالي فإنه يخرجهم. وإذا انقضت ومن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه وما تلف حال حرب غير مضمون. ثم بعد هذا قال إذا انتهت المعركة وانتهت المشكلة ووجد خسائر ووجد نهب واستيلاء بعض الناس على مالهم فما الحكم؟ قال من وجد منهم ماله بيد غيره فإن له أن يأخذه منه. فلو أن أحدا استولى على أموال البغاة فإن لهم أن يستردوها لأنها أموال مسلمين فلا تحل لأحد ولا يجوز لأحد أخذها. قال وما تلف حال حرب غير مضمون لأنهم هم السبب فيه. فلو أن شيئا تلف أثناء الحرب من أموالهم فإنه لا ضمان فيه لأنهم هم السبب في إتلافه وهم الذين سببوا هذه الفتنة فيتحملون آثارها. وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل. ثم ذكر مسألة قال إذا أن قوما أظهروا رأيا مخالفا لرأي أهل السنة ولم يخرجوا عن الإمام فهل يقاتلون؟ قال لا، وإنما يحاكمون ويحكم عليهم لكن لا يقاتلون. هنا قال وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل. وهذا يعني أن للإمام أن يحاكمهم وأن يعزرهم وأن يناقشهم وينصب من يناقشهم ويقيم الحجة عليهم ولا يعتبرون بهذا من البغاة وإنما يعتبرون من العصاة ومن أهل البدع ومن أهل الضلالات، لكنهم لا يقاتلون قتال البغاة وإنما يحاكمون محاكمة أهل البدع والعصاة ونحوهم، فيحاكمون عند الحاكم الشرعي وتقام عليهم الحجة، فإن رجعوا وإلا عزروا بما يراه الحاكم مناسبا لحاله. وإن اختتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت على الأخرى. قال الشيخ تقي الدين فأوجب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف، ومن دخل بينهما لصلح فقتل وجهل قاتله. قال وإن اختتل الطائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، هذه مسألة أخرى. هناك طائفتين أو طائفتان من الناس حصل بينهما خلاف، كل واحدة تدعي أنها أحسن من الأخرى، ومنطلقهم في هذا هو منطلق قبلي، نعرة قومية وعصبية قبلية، أو طمع في الرئاسة، كل واحدة تريد الرئاسة على الأخرى، وهما تحت ولاية أخرى عامة لهما. هاتان الطائفتان كلاهما ظالمة وتعتبر ضامنة ما أتلفت على الأخرى، فكل واحدة تضمن ما أتلفته على الطائفة الأخرى، ويجب الضمان على مجموع الطائفة لا على أعيانها، لا أن يقال فلان هو الذي قتل فعليه الضمان، وإنما الضمان على مجموعهم. قال ومن دخل بينهما لصلح فقتل وجهل قاتله فإن ضمانه على الطائفتين، كما لو جاء أحد يريد الصلح بينهما فقتل ولا يدرى من قتله هل هو هذه الطائفة أو تلك، فحينئذ يجب ضمانه عليهما على السواء. وكذلك ما جهل متلفه من الطائفتين هل هو من هذه أو من هذه، ولو لم يكن ممن جاء للصلح فإن ضمانه يكون على الطائفتين، كما لو كان جهة أخرى أو شخصا ليس من هذه الطائفة ولا من تلك وأصابته قضية لا يعلم من أي الفريقين هي، فإن على الفئتين الضمان بالتساوي. هذه هي أحكام أهل البغي، وهي كما رأيتم مهمة في هذا العصر وفي غيره، وكثيرا ما نسمع من الكلام عن البغاة ونحوهم، ولكن الكثير من الناس قد يجهل المعنى الشرعي الذي يصدق على أهل البغي. فهناك قطاع طريق، وهناك لصوص، وهناك بغاة، فلا بد من التفريق بينهم، لأن الحكم في كل نوع يختلف عن الآخر. والمهم هو أن الإنسان عليه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وأنه لا يسوغ له الخروج على الإمام ما دام أنه من أهل الإسلام، حتى يرى من إمامه كفرا بواحا عنده برهان عليه ودليل واضح أنه يتصف بخروجه عن الإسلام. نسأل الله جل وعلا لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة، كما نسأله جل وعلا أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يوفقهم لهداه، وأن يجعل عملهم في طاعته، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، وأن يصلح ذات بينهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.